وهكذا في كل زمان نجد أن أهل النفاق يستعينون بأعداء الإسلام ويفرحون بتقوية أهل الشرك ويفرحون بانتصارهم على أهل الدين، وهذا شيء معهود في كل زمان ومكان. ثم قالوا إنا معكم، أي إذا التقوا باليهود قالوا إنا معكم، نحن لسنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نحن مستهزئون. والاستهزاء هو السخرية والتلاعب، فالله جل وعلا قابلهم بقوله الله يستهزئ بهم. قلنا هذه من صفات المقابلة، من صفات المقابلة المكر والاستهزاء والخداع، هذه لا يجوز إطلاقها على الله جل وعلا على وجه الإفراد، وإنما تأتي على وجه المقابلة. نعم. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني قال الله جل وعلا الله يستهزئ بهم. ومن الأمور التي يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بها أنه يمدهم في طغيانهم يعمهون. ما المقصود بيمدهم في طغيانهم؟ قيل يمكن لهم، أي يمكن لهم، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقيل يمهلهم، قال في طغيانهم، إما الطغيان قيل هو الكفر أو قيل عتوهم وتكبرهم على الحق، فالله جل وعلا يملي لهم ويمهلهم حتى إذا ما جاءتهم العقوبة فإن أخذ الله جل وعلا أليم شديد. نعم. أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، الآية. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به. وقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم يملي لهم، يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والعمه الضلال، يقال عمه فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استحبوا الضلالة على الهدى. يعني هنا قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني كأنهم دفعوا فباعوا واشتروا فأخذوا الضلالة وتركوا الهدى، وهذا من يعني أبلغ أنواع التشبيه لهم في حالهم. والعرب يقول العلماء يقولون لمن آثر شيئا على شيء آثر شيئا على شيء، في باب الإيثار يقولون اشتراه وباع الآخر، اشتراه وباع الآخر، يعني اشترى الشيء الذي آثره وباع الشيء الذي آثر هذا الشيء عليه. فالله جل وعلا قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، والشراء فيه نوع إيش؟ فيه نوع بذل، فكأنهم بذلوا في حاجتهم إلى الضلالة فلم يكن أمر الضلالة إلا بسعيهم، لم يكن إلا بسعيهم وبجهدهم. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. وهذا يشبه في المعنى قوله تعالى في ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال فيهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى، كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة. وما كانوا مهتدين، أي راشدين في صنيعهم ذلك. يعني هم، يقول ابن كثير، هم على أصناف: منهم من حصل منه الإيمان ثم رجع إلى النفاق، ومنهم ابتداء أظهر الإيمان وهو يبطن النفاق، فهم فرق. وكل هؤلاء يأتي عليهم هذا الوصف أنهم اشتروا الضلالة بالهدى. ما الدليل على أن بعضهم أو فريق منهم آمن؟ في كثير من الآيات: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. استدل بهذا أهل العلم على أن فريق منهم آمن وصدق ثم بعد ذلك كفر. نعم. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة: قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يعني هنا الله جل وعلا انتقل إلى أمر آخر بعد أن حين بين حال المنافقين، إلى بيان التشبيه بحالهم، يعني كيف حالهم. وضرب الأمثال في القرآن كثير. وما هو المثل؟ قال أهل العلم: المثل ما يضرب ويوضع لبيان النظائر في الأحوال. يضرب لبيان إيش؟ النظائر في الأحوال. وضرب المثل له أثر كبير في بيان الحقيقة، فربما قد لا تستوعب الأمر إلا إذا ضرب لك مثل به. وشيخ الإسلام رحمه الله جعل الأمثال في القرآن أحد أقسام القرآن العشرة، فقال القرآن يقسم إلى عشرة أقسام. بعض أهل العلم يا إخوة قالوا القرآن ثلاثة أقسام في الجملة ثلاثة أقسام: التوحيد والشرائع، الأمر المعروف والنهي، عفوا الأمر والنهي، وحال الأنبياء مع أقوامهم. قالوا هذه الثلاثة الأقسام في جملة القرآن. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل إيش؟ ثلث القرآن، لأنها توحيد كلها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، نفي الأصول، نفي الفروع، نفي النظائر، فهذه كلها توحيد. فلذلك أخذت ثلث القرآن، وهو باب التوحيد. بقي باب إيش؟ بقي باب الأمر والنهي والأحكام الشرعية ووصف الأنبياء مع أقوامهم. بينما سورة الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم، لأنها تضمنت الثلاث الأمور: أبواب التوحيد، وما يتعلق بالطاعة هو الأمر إياك نعبد إياك نستعين، وحال الناس مع أنبيائهم اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليه من النبيين والصديقين. فلذلك القرآن أو الفاتحة جاءت في تسميتها أنها القرآن العظيم. وبعض أهل العلم فصل فقالوا القرآن عشرة أقسام، قالوا القسم الأول التعريف بالله سبحانه وتعالى فيما وصف الله جل وعلا به نفسه في الأسماء والصفات ونحو ذلك. قالوا والقسم الثاني إقامة البراهين على وحدانيته، إقامة البراهين على وحدانيته والدلائل. وقالوا القسم الثالث ما ذكر عن الخلق، عن خلق الخلق وعن النشأة. والرابع قالوا عن المعاد والآخرة، الآيات التي جاءت عن المعاد والآخرة. والسادس قالوا ذكر السابقين، الله جل وعلا ذكر الأمم السابقة في القرآن. هذا كم؟ الخامس أحوال أهل المعاد. بعد أن ذكر الله جل وعلا أمر الآخرة وذكر أيضا أحوالهم في الجنة وفي النار وأقوالهم في الجنة وفي النار، ثم ذكر أيضا القسم السادس أحوال السابقين. وفي السابع قالوا الأمثال في القرآن وهي كثيرة، يا أيها الناس ضرب مثل الذين كثيرة. والثامن قالوا الأمر والنهي كالأمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك من الأمور الأحكام الشرعية. قالوا والتاسع الله جل وعلا حذرنا من أعدائنا وبين لنا طرقهم وصفاتهم ونحو ذلك. قالوا والقسم العاشر هو في الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه في الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان حقوقه. فشيخ الإسلام يقول هذه عشرة أقسام، فمن أقسامها الأمثال لأنها توضح المقصود وحال المراد الموصوف. فالله جل وعلا بعد أن بين حال المنافقين قال مثلهم، أي حتى يتضح الأمر في حالهم وواقعهم الذي يعيشونه، فذكر لهم مثلين سيأتي قراءتهما. نعم. وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينه وكذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع ذلك أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر. فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع. يعني والله أعلم، يعني هذا استدلال من ابن كثير رحمه الله على أحد أصناف المنافقين وهم الذين آمنوا ثم كفروا، ويرى أن ضرب المثل هذا الأول مثلهم كمثل الذي استوقد، قيل السين يعني كما يقول البعض هي زائدة، والصحيح لا كما قلنا من قبل أنه لا يوجد شيء في القرآن زائد. استوقد هذا الطلب، سين الطلب يعني طلب من يوقد له نارا. فالله جل وعلا ذكر هذا المثل أن حال بعضهم كحال من استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله بعد ذلك أخبت الله هذه النار وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هم في ظلمات ومع هذه الظلمات صم وبكم وعمي لا يسمعون لا يرون ولا يتكلمون. وهذا حال عظيم في حال الإنسان المتخبط في الضلالة. فالله جل وعلا ذمهم بهذا الأمر ووصفهم بهذا الوصف من أبلغ الأوصاف. فلو أن إنسانا كان في مكان ثم أظلم عليه هذا المكان فهو أعمى لا يرى وهو أصم لا يسمع وهو أيضا أبكم لا يتكلم، فكيف يكون حاله؟ يكون في قمة الضلال، ليس عنده وسيلة يعرف بها الهدى، لا يستطيع أن ينادي أحد فيفهم عليه ولا أن يرى طريقه ولا أن يسمع مناديا ولا غير ذلك. فهذا حال المنافقين. ويرى ابن كثير أن هذا الصنف هم آمنوا ثم كفروا، واستدلاله في أنهم كان عندهم هذا الضوء الذي يعيشون به وهذا النور، ثم أظلم عليهم حينما اختاروا ضلالة النفاق. نعم. وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. نعم، يعني هو أشار هنا، قال قد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع، هذا ما يسمى بعلم الالتفات في أصول التفسير وفي علوم القرآن، أن يلتفت، وهو أنواع، من أن يلتفت من المتكلم إلى المخاطب، ومن المخاطب إلى المتكلم، أو من المتكلم إلى الغيبة، أو أن يكون في الأعداد فيلتفت من التثنية إلى الجمع، أو من الجمع إلى التثنية، أو من الجمع إلى الإفراد، أو من الإفراد إلى الجمع، أو من الإفراد إلى التثنية، أو من التثنية إلى الإفراد، وغير ذلك. فهنا ذكر هذا الالتفات، قال فيه الالتفات من الواحد إلى الجمع، لأنه ماذا قال؟ قال مثلهم كمثل الذي استوقد شخص، ثم بعد ذلك قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما قال ذهب الله بنوره، قال ذهب الله بنورهم، انتقل من الإفراد إلى الجمع. طيب ما فائدة هذا الالتفات؟ طبعا الالتفات له فوائد كثيرة، ويختلف باختلاف النوع، يعني باختلاف مثلا لو كان من التثنية إلى الجمع ومن الجمع إلى التثنية. قالوا فائدة هذا الالتفات في هذه الآية أن الله جل وعلا رجع إلى ذكر حال المنافقين في قوله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم، أي رجع إلى الأصل وليس إلى المثل، وكان يتكلم عن المثل، لكن لما التفت إلى الجمع رجع إلى الأصل، رجع إلى الكلام عن المنافقين وليس عن نفس المثل. قالوا وهذا من بديع الالتفات، لأن المقصود هو إيضاح حال هؤلاء المنافقين وليس الكلام عن صاحب هذا المثل الذي كان في ضوء ثم صار في ظلمة. فهذا أوقع من أن يكون، من أن يعود الكلام إلى نفس صاحب المثل، لأنه لا ثمرة في ذلك، يعني لأنه ليس هو المقصود، المقصود هو بيان حال المنافقين. فبعد أن ذكر المثل رجع إلى حال المنافقين، قال أولئك، أو قال ذهب الله بنورهم. نعم، يعني ليس هو مراعاة لحال صاحب النار، وإنما هو بيان لحال أهل النفاق الذين ضرب فيهم المثل. نعم. وقوله تعالى ذهب الله بنورهم، أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون، لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. نعم، يعني ليس العيب أن يكون الإنسان أعمى لا يبصر، فكم من أعمى بصر هو من أئمة أهل البصيرة علما وإدراكا وفهما وتقوى وعبادة وإنابة إلى الله وتعليما وعقيدة، وكم من مبصر بعينيه لكنه لا يرى الطريق، لم يسلك سبلها، فأضله الله جل وعلا. وقد يضل الله سبحانه وتعالى الإنسان على علم، فإذا لم يسلك سبل الهدى ولم يأخذ طريق الحق كان حاله كحال المنافقين، هل هم عمي في أبصارهم في حقيقة الأمر، أو لا يسمعون في حقيقة الأمر، لا يدركون أبدا، هم كانوا قادة أقوامهم ولهم شأن عظيم. فعبد الله بن أبي بن سلول كان يهيئ نفسه أن يكون أن يكون أميرا على الأوس والخزرج من أهل المدينة، فليس ينقصه شيء من الذكاء والإدراك، لكن سلك سبل الضلالة ورفض طريق الحق، فلم يكتب الله سبحانه وتعالى له هداية التوفيق، فكان رأس في النفاق. وهذا يدعو الإنسان أن يتأمل في نفسه أن الهداية لا ارتباط لها بذكائك ولا فصاحتك ولا بأبهتك وشكلك وطولك وعرضك ولا بجنسيتك ولا بقبيلتك ولا بعشيرتك، فهذه لا علاقة لها في باب الهداية والإضلال. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فيطلب الإنسان الهداية من الله جل وعلا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما وصف أئمة الضلال ممن كتبوا وألفوا وكانوا يبحرون في علوم الكلام والمنطق ونحو ذلك من العلوم التي تحتاج إلى جهد وبذل وذكاء، قال عنهم: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. الله جل وعلا قال: قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بالطاعات وكان زكي النفس. أما الذكاء فإنه أمر لا يمدح فيه الإنسان، فقد يؤتى الآن تجد أناس ربما في دقائق العلوم المدنية ثم إذا أصبح وإذا أمسى عبد صنما أو حيوانا، بقرة أو غير ذلك، وهو متخصص في جزئيات علم الكيمياء أو علم الهندسة أو غير ذلك، فعنده من الذكاء، لكن ما عنده من الذكاء الذي يدله على الحق ويرشده إليه. فحال هؤلاء المنافقين أن الله جل وعلا أعمى بصيرتهم وليس بصرهم، لأنهم سلكوا سبل الضلالة. الله جل وعلا ما يجبر الإنسان على أن يختار طريق الردع، بل إن الله جل وعلا خيره في ذلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكنهم اختاروا طريق الضلالة فهدوا إلى الضلال والعياذ بالله. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.